هنا القاهرة. همزة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مؤمن جمال محمد أحمد المقيم في الصلعة مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة والسادة المسؤولين بالمجالس الطبية. بيقول فيها: أنا راجل داخل على 50 يا حضرات، والحمد لله على كل شيء. اللي في سني بيقول على نفسهم لسه شباب، لكن أنا يعني خلاص الحمد لله، يعني ظروفي الصحية صعبة شوية، لأن أنا من يوم ما اتولدت معاك حضرات عندي اللي الدكاترة بيقولوا عليه المذكور يعاني من شلل الأطفال بالطرف العلوي الأيمن منذ الولادة، وعليه يمكنه الحصول على ما يحصل عليه ذوي الاحتياجات الخاصة من تسهيلات وامتيازات. وشكرا. لا ما خدتش ولا حاجة من التسهيلات والامتيازات دي، وغيري يعني كتير من معاقين ذوي الاحتياجات الخاصة ربنا يتولانا برحمته. ذاكرت واجتهدت، ذاكرت يا حضرات وتعبت لغاية ما حصلت على لسانسة أداب وتربية من جامعة الأزهر، واشتغلت مدرس والحمد لله شغلانة تناسب ظروف الصحية. وهي شغلانة مدرس دي شغلانة قليلة يا محترم، ده انت مربي يا جال، انت في شغلتك دي بتبني مستقبل أمة يا محترم. عارف والله يا بيه عارف، ومش مقصر بحاجة، بس زي ما حضرتك عارف المرتبات مع ارتفاع الأسعار يعني ما بقتش نافعة خالص. المرتب اللي كنا بنشتري بيه 20 حاجة من فترة يعني ما بقاش يجيب 5 حاجات، يعني قيمة الحاجة بقت الربع يا بيه، يعني المعيشة يا بيه أعباءها زادت 3 أضعاف على الأقل. برضو ولو مهنتك مهنة محترمة وشريفة وتساهم في بناء الأمم، يا راجل ده انت بتبني أجيال جديدة قادرة على تحمل الصعاب ومواجهة المستقبل وتحدي الظروف. امال ايه يا بيه يا بيه مالك وحضرتك بتخطب في ندوة منقول على الهواء ليه؟ يا بيه انا جاي اشتكي لحضرتك عن حقوق ليا مش عارف اخدها، واخدني بسكة تانية ليه؟ الله لا يسيئك. حقوق ايه دي اللي انت مش عارف تاخدها؟ أنا يا بيه من سنين طويلة اتقدمت بطلب للحصول على كارنيه إعاقة، لأن أنا متزوج وعندي عيال ومحتاج لكل قرش الدولة بتقدمه للي زي حالاتي، وحصلت بالفعل على كارنيه الإعاقة لغاية ما تم تحويل الكارنيه اللي وقتها الإعاقة ده لكارت الخدمات المتكاملة. آه طبعا طبعا، دلوقتي بقى في حاجة اسمها كارت الخدمات المتكاملة، بس ده لابد من العرض على كوميسيون الطب الأول عشان نعرف مين اللي يستحق ومين اللي ما يستحقش. واتقدمت أكتر من مرة حضرات في فبراير سنة 2022 وتفوت الشهور ما فيش حاجة تمت، رحت للبيه سألت عن النتيجة قال لي شوف يا مواطن احنا في انتظار النتيجة تنزل على موقع المجالس الطبية المتخصصة، واول ما تنزل ان شاء الله هبلغك على طول. وصلوا يا صبحي وهاتني شاب النعناع بسرعة يا ابني. واكتر من 7-8 شهور يا حضرات والنتيجة لسه ما نزلتش على الموقع، وقدمت تظلم من البهوات عشان يستعجلوا كارت الخدمات المتكاملة عشان اقدر استفيد من اللي بتوفره الحكومة للناس اللي زي حالاتي. يا ريت يا سادة يا مسؤولين في وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة ترفعوا النتيجة، نتيجة تظلمات كارت الخدمات المتكاملة على موقع الوزارة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همزة العتاب. رضا سليمان.